بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ما هو بيقولوا ما قال لعله كذا قريب ونطوا السماء كطي السجل كل دي. فكان ولا بد بعد ما ختمت السورة بهذه المسألة أن تبدأ السورة التي بعدها بقوله إيه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. قلنا اتقوا ربكم يا أيها الناس خطاب للناس جميعا، وعادة يطلب منهم ما دام بيخاطب الناس يطلب منهم الإيمان، إنما ساعة ما يطلب تنفيذ حكم يقول يا أيها الذين آمنوا اعملوا كذا، لكن لما يقول يا أيها الناس يبقى معناه إيه؟ بده يلفتهم إلى قوة الإيه؟ إلى الإيمان. طب وكلمة اتقوا، اتقوا دي معناه اجعل بينك وبين إيه؟ ما أحدثك عنه وقاية، شيء يقيك، وشيء يقيك لأنك أنت مالكش طاقة بالعذاب اللي يصل به. فقاموا قالوا الحق سبحانه وتعالى يقول في آية اتقوا الله وفي آية اتقوا النار. ازاي يقول اتقوا الله واتقوا الايه؟ النار. ام قال لك ايوه اتق النار يعني ايه؟ اجعل بينك وبينها وقاية. الوقاية دي انك تعمل تشوف ربنا امر بايه تفعله ونهى عن ايه ما تفعلوش. طب واتقوا الله يعني ايه بقى؟ قال لك ما انت تتقي الله لأن الله له صفات جمال وصفات جلال. صفات جمال، صفات الجمال بقى الرحمن الرحيم الباسط الستار، الله كل دي صفات ايه؟ جمال. اللي يخوفنا احنا من صفاته ايه؟ صفات الجلال البطش والقدرة والقهر والمش عارف ايه صفات الايه دي. ام قال لك اجعل بينك وبين صفات جلال ربك وقاية، لانك انت مش حمله، ما انتش حمل القاهرية من الله، ما انتش حمل ذي البطش، ما انتش حمل ذي. اعمل بينك وبين صفات الجلال وقال ليه؟ لأن النار من جنود الله والنار من جنود صفات الجلال، أن هي اللي جاية علشان. فزي ما قول اتقوا النار يقول اتقوا مين؟ اتقوا الله. يا أيها الناس اتقوا، بس قال اتقوا ربكم هنا ما يخشى الله. أم قال لك لأن لما بحذر أحذرك من واحد يثبت إنه بيحبك. الله مظهريته التكليف، افعل ولا تفعل، لأن الله يعني معبود، معبود يعني مطاع فيما أمر ومطاع فيما ينهي، خلاص؟ يبقى كلمة الله تطلب تكليفا منك، ومعنى التكليف إن شيء تحبه بينهاك عنه، وشيء تكرهه يوديك له. لكن رب كل عطاءاته إيجاد من عدم وإمداد من عدم، يبقى أولى إنك أنت تتقيه ولا لا؟ ده قدم لك المرء أو قدم لك الجميل وعمل لك كذا، يبقى ده أولى من إيه؟ إنك تتقيه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الزلزلة هي الحركة الشديدة التي تخرج الأشياء عن ثباتها. احنا عندنا مثلا لما نحب نكون في وتد في الارض وعايزين نخلعه ما بنعملوش كده، نعمل له الاول ايه؟ ذبذبه حركه لحد ما يعمل له مجال يقدر يخرج، انما ما عملش كده يتعبك. يبقى معنى الزلزله ايه؟ حركه تزيل الاشياء عن ايه؟ عن مواقعها. وربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن الحركه دي كتير في رجة الأرض. إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الإيه؟ الواقع. ليس لوقعتها كاذبة، ما فيش فيها كذب دي، ليس لوقعتها، ما فيش حد يكذب ساعتها، ما حد اللي كانوا يقولوا لا ما فيش بعث يغدروا بقى يقولوا ما فيش بعث، ليس لوقعتها لوقع أحد يكذب لأنها بقت إيه؟ بقت عيان بيانة. ده وقع في الواقع، ليس وقعتها ايه كاذبة خافضة وقع. اذا رجت الارض رجع وبست الجبال فكانت هباء ادي مصر، ويجي تاني في مصر يقول لك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اذا زلزلت الارض، بس مش الزلزال اللي انت تعمله انت كده، ده زلزالها الزلزال المنسوب اليها بقى. اذا زلزلت الارض ايه؟ زلزالها. ويعطي الله في كونه من كونيات الحياة ما يثبت صدق هذا القدر. يقوم يخلي برضو الأرض تعمل شوية زلازل كده للموجودين، شوية زلزال كده تعمل كده ومش عارف ايه، تتهدم بلاد وتتعمل مش عارف ايه وتعمل ايه وتعمل ايه، وبعدين جعلها عشان ينبهنا الى انك انت ما تفتكرش انك انت سيد من عندي كده، قال لي مسيدك، انما في حاجات تانية. لما جه الزلزال بتاع غادير ولا اسمها ايه، ها ايه برضو غادير ايه، وبعدين وجدوا قبل الزلزال ما يحصل بساعة الحمير اللي في البيوت كلها طلعت تنهى وطلعت في الخالق. اي اعلام اللي فيها الاعلام ده يجي ازاي؟ ازاي دي تيجي؟ ده بيقول لك يعني ما تفتكرش انك انت بس كده، احنا اللي مسيدينك بس، انما لو كان كده كانوا يرفضوك ولا ايه. نعم. اذا زلزلت الارض، بس بالزلزلت كده زي ما الفروك انت في زلزالها، واخرجت الارض اسقطت، قال الانسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها. شو الله كيف راح تعمل العملية؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أنت لما تقول الحاجة دي عظيمة يعني بمقاييسك مش كده ولا لا؟ لكن لما ربنا يقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم ده يبقى بمقاييسه هو. نعم. إن هذه الصورة افتتحت بزلزلة القيامة لأنه سبق أن قال واقترب الوعد الحق، يبقى لازم يجيب لنا الوعد الحق اللي هو زلزلة الساعة. وقلنا الزلزلة معناها تحرك الأشياء حركة تخلخلها عن أمكنتها، والصورة اللي احنا نشوفها في الزلازل اللي موجودة دي بتدينا صورة مصغرة عما يمكن أن يحدث في الكون، أن الأرض مستقرة كده ولسه القيامة ما قامتش، وبعد ذلك نشوف زلزال يدمر مدن. يبقى دي معناها أن الحق سبحانه وتعالى يرينا صورة قدرته على زلزلة الأشياء الثابتة، ويقول فيها في آية ثانية إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسا فكانت أباء منبسة، يعني ملهاش ذاتية في قوام ذاتها، ساعة ما يريد الحق انتهي المسألة. وقلنا إذا زلزلت برضه الأرض زل إيه؟ زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وبرضه ساعة ما تخرج الأرض أثقالها برضه الزلزال والبراكين تورينا الصورة دي، باطن الأرض فيه أشياء إيه؟ أشياء عجيبة، وكل يوم عمالين بيطلعوا منها أشياء. ولذلك قلنا في سورة طه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم له ما في السماوات وفي الأرض إيه؟ وما بينهما وما تحت الثرى. ما تحت الثرى ان ربنا بيمتن بملكيته له دليل على انها اشياء ايه؟ اشياء نفيسه. ودلوقتي ثروات الامم الان كلها نبته من ايه؟ اللي بيطلع المش عارف الايه، اللي بيطلع الماس، واللي بيطلع البترول، واللي بيطلع كل ده من تحت الايه؟ من تحت الارض. احنا قلنا زمان ان الحق سبحانه وتعالى بعثر في كونه خيراته، وكل حاجه تطلع في الوقت المناسب وميلاد الرزق يطلع الشيء، كل يوم يجي كل عام ننزله الا بقدر معلوم. يوم ترونها ايه الرؤيه؟ احنا قلنا قد تكون رؤيه علميه، وقد تكون رؤيه عين، وقد تكون رؤيه حقيقه. يعني الشيء الذي نعلمه علم يقين، كنا قلنا زمان في العلم إما أن يكون علم يقين أو عين يقين أو حقيقة يقين. علم اليقين أن يخبرك من تثق به بشيء. إحنا الجماعة الرحالة واللي بتشوا وقال لك ده فيه قارة اسمها أمريكا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، قالوا لنا فعلتنا علم إيه؟ لكن لأن تواتر الكلام بها خلاص انتهت المسألة. فإذا أنت ركبت الطيارة كده ومشيت كده وبعدين شفت أمريكا تقول أهي دي اللي كانوا بيقولوا لنا عليها، يبقى اسمه إيه؟ عين يقينا. فإذا قلت له ما تيجي نشوف البلد اللي فيها ناس حاسة السحاب دي وننزل فيها شوية كده نشوف إيه فيه، وننزل ونقول في الشارع وناخد من خيره، يبقى ده اسمه حقيقة إيه؟ حقيقة اليقين. ولذلك حين يخبر الله الكافرين بأن فيه نار، اخبار صادق من الله بان فيه ايه؟ فعلمنا علم يقين. وبعدين قال لترونها عين اللي هتشوفوها كده. وبعدين سكت لنا في الآية دي لأنه لما قال أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام له وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم. ينزل الحميم نزل الفندق بتاعه الحميم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين بقى مش لا علم ولا عين ده حق بقى اللي أنت بتنشيه فيها. يبقى لترونها احنا كنا نراها الآن بإخبار الله علم يقين خلاص ساعة ما نشوفها يبقى بنراها ايه عين يقين ونشوف وندخل في الأهوال بتاعتها بقى حقيقة ايه حقيقة يقين. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. تذهل ما هو الذهول؟ الذهول هو انصراف جارحة عن مهمتها الحقيقية لهول رأت. انت مثلا يجي واحد كده يكون مثلا شايل صينية القهوة وبعدين يدخل يلاقي واحد مهيب كده ولا حاجة ولا ايه واحد يكش فيه يوم يعمل ايه يذهل عما في يده فتقع عينه. يبقى الذهول هو ايه بقى؟ انصراف الانسان لا ارادي عن تأدية وظيفة جارحة لشيء فاجأة اسمه ايه بقى؟ ادي الذهول. الذهول ده قد يكون ذهولا عن شيء تفرضه العاطفة او عن شيء تفرضه الغريزة. ادي ايه؟ ادي حاجة. ايه العاطفة؟ العاطفة قول ام دي مع ابنها عليها عاطفة. العاطفة بتتناسب مع حاجة الولد وهي حامل تبقى لها احتياط في مشيها او في حركتها او حد يمدها او حد خايف على ايه. ايه اللي جابلها دي؟ العاطفة اللي ربنا ادها. لان لولا العاطفة دي انت تتعرض لاي حاجة والولد يموت. ولذلك احنا قلنا العربية لما سألوها عن احب ابنائك اليك ايه مين؟ قالت الصغير حتى يكبر والغائب حتى يعود والمريض حتى يشفي. يبقى حسب الحاجه ربنا يجلس ايه يجلس للعطف. فالحامل يبقى عطفتها ايه قويه كويس كده قوي. وبعدين لما تبقى مرضعه بترضعه عطفتها برضه ايه قويه وتلقمه البز ومش عارف ايه وتعمل ايه وتاخده كده في حضنها ومش عارف ايه. شوف بقى لما تذهل المرضعه عما ارضعت يبقى دي انشلت العاطفه. يعني الهول اللي شافوه عمل ايه؟ خلى العاطفة اللي بتسير حركة الحنان تقتلت فتذهل كل مرضعة عما ارضعت. وادينا صورة كده يوم يفر المرء من ايه؟ من اخيه وامه وايه؟ ولذلك عظمة القرآن انه لك بقى يجي الاخ قبل الاب والام. لا كان يقول الواحد يفر من ابوه وامه. قال لك لا اصل ابوه وامه قد يوجدان في وقت هو ما يراش هم في حاجة إليه ولا هو في حاجة إليهم لأنه كبر. إنما الأخ يبقى فيه لسه إيه طمع المعونة طمع الإيه طمع المعونة. فيجي بقى تذهل كل مرضعة. يبقى الذهول هو إيه بقى؟ الذهول انصراف الجارحة عن أداء مهمتها العاطفية أو الإيه أو الغريزية. تذهل عنها كده كويس أوي. ولذلك يقول لك انا ذهلت لما شفت الشيء الفلاني. يعني ذهلت مانيش في وعي مانيش في وعي. وعي اللي بيخلينا اتماسك في ايه؟ تذهل كل مرضعه. مرضعه فيه مرضع وفيه مرضع بفتح الضاد والكسر. المرضع هي التي من شانها ان ترضع انما المرضع اللي البذ بتاعها فوق في بق ابنها. ما هو قد يكون الوضع راضع بقى ونايم ومش عارف ايه وفيه. هي مرضع يعني ايه؟ يعني صالحة كلها ان ترضع. انما مرضع ايه؟ العملية دلوقتي البذ هو تبقى شوف الذهول يبقى ايه شكله بقى ايه؟ تذهل كل مرضعة عما ايه؟ عما يبقى ذهول العاطفة مش اراضي حاجة مش اراضي. وتضع كل ذات حمل حملها. طيب هو اتكلم عن المرضع وبعدين اترقى شوية راح في الايه في الحمل. المرضع يعني في طفل انما ديك في ايه في الحمل. الحمل الاستمساك به ايه ده؟ الاستمساك به دي غريزي تكويني ان الرحم بمجرد ما يدخل فيه الشيء المخصب نطفه المخصبه يروح قافل خلاص. ونقر في الارحام ما نشاء. وبعدين سعيد ما يجي الميلاد ينفتح، يبقى الاستمساك ايه بالغريزه كده، مش هي اللي قاعده بتمسك ابدا، لا لا ابدا دعوه بحاجه من دي الله. وبعدين وتضع برضه الاستمساك الغريزي ده ينحل والولد ينزل، هتضع كل ذات حمل ايه. هنا بقى ذات حمل مع ان الحمل ثقل، قال لك الثقل نوعين، ثقل تحمله وهو غيرك، وثقل تحمله في ذاتك. ولذلك وساء لهم يوم القيامة ايه حمل مش حمل. يبقى الحمل حاجة جاية كده على ظهري، انما الحمل شيء في نفسي حمل. ولذلك ايه ليس بحمل ما اطاق الظهر، ما الحمل الا ما وعاه الصدر. شيء انت تقدر تشيله على ظهرك ما يبقاش حمل ليه، انما الحمل هو ايه الهم اللي يجي في الصدر. وتضع كل ايه ذات حمل حملها. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. الله ايه دي سكارى؟ يعني مضطربين متمايلين زي السكران اللي بتشوفه كده وماشي ومش عارف ايه ويشتم يعني عندنا اللي يكلمنا ومش عارف الكلام بقى اللي بيلخبطه ده، ويتطوح وينزل في الارض ويترمي. قال وكل ما يترمي في الارض يبقى الصنف جيد. ترى الناس سكارى وما هم بسكارى. طب سكارى يعني ايه؟ حركتهم مضطربه الحركه. ومعنى حركه مضطربه قال لك ايوه، لان الله خلق الجوارح وخلق غريزه الانضباط لكل جارحه، كل جارحه لها مهمه فيه في الانسان. هنا علماء التشريع يقول لك فيه هنا حاجه كده اسمها يعني بضعه التوازن، هي اللي بتعمل التوازن. ولذلك لما تيجي حاجه تدوخك تبقى دي اتلقت شويه، يقول لك ده شيء يدوخ. يدوخ يعني ايه؟ يعني ياثر في الخليه بتاعت التوازن دي، يخليه ايه يخليه يتطور. اما تكون انت مثلا تطلع بناء عالي وبعدين تبص كده تدوخ، ليه تدوخ؟ يعني ايه تدوخ؟ يجي دوار البحر مثلا يخليك تعمل كده ومش عارف ايه، في ماده في البحر ساعه ما تدخل فيه تاثر على الغده دي تقوم تفرز اكتر، يوم يحصل منها الايه الدوار. حتى هذه برضه تتاثر. وترى الناس سكارى وما هم ما في السكر ولا اي حاجه. السكر بيأثر على الغدة بتاعة الايه التوازن دي. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عذاب ايه ده؟ لسه شايفين الساعة ما حصلش عذاب ولا حاجة. ام قال لك اللي صدق في ان القيامة تقوم بالشكل ده يبقى يصدق في ان في عذاب في جهنم. بس خلاص انتهت المسألة اللي كنا بنكذبه بقى ايه بقى حاجة عينية. يبقى نقول لسه ما تعذبش ده لسه شايف اللي هو بتاع، نقول له اه ما دام دي طلع الصوت يقول يا ويلنا بقى من الباقي. يبقى الباقي يبقى ايه؟ يبقى الباقي صوت. والى لقائنا اخر ان شاء الله.